بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الدروس المستفادة من سورة الأنبياء، وهي سورة كما بينا قبل ذلك من سور القرآن المكي. ودوما نذكر أن سور القرآن المكي من أجل ترسيخ قواعد الإيمان في القلب، من أجل ترسيخ قواعد الإيمان في القلب، ثم بيان هذه المظاهر الإيمانية التي ترى من خلال سلوكيات الإنسان، ثم يبين لنا هذه المظاهر الإيمانية التي ترى من خلال سلوكيات الإنسان. وطبعا يعني كما بينا أن أمر العقيدة يعني لابد من الاهتمام البالغ بهذا الجانب، لأن انطلاق الإنسان إلى الأعمال الصالحة ينبغي أن يكون من هذه الركيزة الإيمانية التي غرست في القلوب. وهذا هو كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. يبقى أولى الأمور التي كان بها الاهتمام البالغ بالصحابة رضي الله عنهم هو في ترسيخ قواعد الإيمان في القلوب وغرس هذه المعاني الإيمانية في القلوب، ثم رؤية أثر ذلك الغرس من خلال ذلك ضبط السلوكيات والأقوال. تأينا في المرة السابقة من ذكر جانب من هذه الدروس واستكمالا لذلك، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. دايما الكلام عن إبراهيم عليه السلام هنجد أن إبراهيم عليه السلام كما زكاه ربنا سبحانه وكما مدحه وأثنى عليه، إبراهيم الذي وفى، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. واتخذ الله إبراهيم خليلا، هنجد دايما كده مرت علينا الآيات في بيان شأن إبراهيم عليه السلام، وأن الله تعالى امتدح إبراهيم ونفى عنه الشرك. ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. أيضا من هذه الدروس، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، إذ قال أبي وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، قال وجدنا آباءنا لها عابدين. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، التحذير من اتباع عادات الآباء، تحذير من اتباع عادات الآباء. ولما نفكر كده يعني كيف كفر هؤلاء القوم تقليدا واتباعا لهذه العادات الموروثة عن الآباء. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، قال وجدنا آباءنا لها عابدين. يبقى ترى لماذا كانوا يعبدون الأصنام؟ لم تنشأ عبادة الأصنام يعني عند هؤلاء، ولكنها كانت منشأة قبل ذلك، هم اتبعوا الآباء وقلدوا الآباء على هذا الأمر. لذلك احنا مر علينا في سورة الأعراف أنه لا عذر للإنسان، لا عذر الإنسان إن عبد هذه الأصنام من دون الله واتخذ هذه الإله من دون الله، ثم كان مبرر هذا الإنسان أو حجة هذا الإنسان أنه وجد الآباء يفعلون ذلك. إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا، أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. يبقى مفيش حجة للإنسان ولا مبرر ولا عذر، إن هو يستند أن هذا كان فعل الآباء، وبالتالي كان سبب هذا الشرك أنه متبع أو مقلد للآباء في ذلك. فهذا هو كان الحال كما بينت لنا الآيات إذ قال لأبيه وقومه. يبقى هذا خطاب موجه من إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه الذين كانوا يعرفون بعبادة الأصنام، وكذلك يعبدون هذه كواكب السيارة كما مر علينا في سورة الأنعام. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. إنسان لما يبقى عاكف على شيء يبقى منقطع لذلك الشيء. انظر إلى جلد أهل الباطل وجدية أهل الباطل وكيف كانوا يعبدون ويعظمون هذه الأصنام التي اتخذوها كآلهة من دون الله تبارك وتعالى. كيف كانوا يعطون هذه الأصنام من أوقاتهم، يعني كيف كانوا يعطون هذه الأصنام من أوقاتهم. وحري بالمؤمن أن يقتطع من وقته ثم يظهر هذه العبودية لله تبارك وتعالى. إذ قال أبي وقومي ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، قال وجدنا آباءنا لها عابدين. يبقى إيه قصة هؤلاء؟ إنهم وجدوا الآباء يعبدون هذه الأصنام من دون الله، وبالتالي هم قلدوا الآباء وعبدوها من دون الله. مر علينا كده، حنجد دايما يعني احذر من العادات الموروثة، احذر من تقليد الآباء بلا سند شرعي، ولذلك لا عقل لهم ولا سبيل لهم للاهتداء، لأن الله تعالى قد طمس على قلوبهم وختم الله عز وجل على قلوبهم، وكذلك جعل على أبصارهم غشاوة. أيضا من هذه الدروس، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. قال قد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. يبقى ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. احذر الشرك على نفسك، وأن الإنسان لا يقوى أبدا على اجتناب الشرك إلا إذا وقف أولا على معالم هذا الشرك، وإلا كيف أجتنب ما نجهل. يبقى لا سبيل أبدا أن أجتنب المعصية إلا لما أقف أنها معصية. يعني ربنا سبحانه وتعالى كما بين أنه يغفر لنا الصغائر متى اجتنبنا الكبائر، متى اجتنبنا الكبائر. وبالتالي يبقى المطلوب أننا أقف على ما هي الكبائر حتى أقوم باجتنابها، وإلا كيف أجتنب ما أجهل؟ كيف أقول أنا أجتنب الكبائر وأنا أجهل أساسا مسميات هذه الكبائر أو معالم هذه الكبائر أو أنواع هذه الكبائر؟ يعني كيف أقول أنا بجتنب الكبائر؟ يبقى حتى تغفر الصغائر لابد من اجتناب الكبائر، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الحسنات الماحية، قال الصلاة الخمس والجمعة الجمعة ورمضان رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. يبقى أولا كده عشان تبقى دي حسنة ماحية يغفر بها الصغائر، يبقى لابد ابتداء في أن أجتنب الكبائر. يبقى عشان أجتنب الكبائر يبقى لابد أن أنا أقف على قائمة الكبائر، هي الكبائر التي أقوم باجتنابها، وإلا كيف أقول أنا أجتنب الكبائر وأنا لا أدري ما هي قائمة الكبائر؟ كيف أقول أنا لا أشرك بالله سبحانه وتعالى وأنا لا أدري ما هو الشرك أو ما هي مسائل الشركية؟ التالي كما أن مسائل الإيمان يعني واضحة، فكذلك المسائل الشركية أيضا واضحة. يبقى المطلوب أن أنا أقوم ببناء ورفع ذلك البناء الإيماني، وكذلك أصول هذا البناء الإيماني من أن يعامل معامل الهدم ألا وهي الشرك بالله سبحانه وتعالى. فهذا إبراهيم عليه السلام كما بين لنا ربنا سبحانه قال قد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، قال جئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. يبقى ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. انظر كيف عبدوا هذه الأصنام من دون الله تبارك وتعالى. والواجب على الداعية أن يبين ويعرف الناس بربهم المعبود سبحانه وتعالى. وحنجد ده منهج الأنبياء كما قالوا كما بين لنا ربنا سبحانه وقد بعثنا في كل أمة الرسولة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فيبقى أن يعرف هؤلاء بربهم سبحانه وتعالى، وكذلك يحذر هؤلاء من الشرك بالله. فإحنا بنحتاج دوما إلى التعريف بالرب المعبود سبحانه وتعالى ومعرفة الرب المعبود سبحانه وتعالى. فالإنسان بيكتفي أنه قال لا إله إلا الله، ولكن ماذا تعرف عن الرب المعبود؟ أشك أن معرفة العبد ربي سبحانه وتعالى هذه معرفة متى نزلت في القلب وتحركت في قلب العبد لا تحرك نحو الطاعة والالتزام ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى. كيف تعظم الأمر من تعظيم الأمر النهي؟ يبقى عشان أعظم الأمر يبقى ابتداء أنا بيلزمني أن أعظم الرب المعبود سبحانه وتعالى وبالتالي حأعظم ذلك الأمر، وإلا ممكن يمر علينا الأمر من الأوامر ونحن لم نمتثل ذلك الأمر، أو بيمر علينا هذا التحذير أو هذا النهي وهذه المناهي ولكن قد لا نكتنب. يا ترى لما نفكر كده لماذا أنا لا أمتثل هذا الأمر والأمر واضح وبين، ولماذا لا أكتنب هذه المخالفة وهي واضحة وبينة؟ يبقى ذلك نقول أن القلب لابد من ضبطه ولابد أيضا من تصحيح هذا الاعتقاد في القلب، أن معرفة الإنسان بربه وإقامة مشاهد الأسماء والصفات في قلب الإنسان وتحرك هذه المعاني في قلبه يتوجه من خلالها ويتحرك نحو الطاعات. لذلك إبراهيم عليه السلام يريهم من هو الرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى احنا مش هنكتفي أقول هذا شرك بالله، لازم أعرفه برب المعبود. عشان كده احنا بنحيل دوما إلى بداية سورة البقرة، أول نداء نادى الله عز وجل به على جميع الخلق بترتيب المصحف، وناداهم ليبين لهم المهمة الأساسية والغاية من وجودنا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. قلنا اعبدوا ربكم خلاص، كانت الآية تقف لكده ويا أيها الناس اعبدوا ربكم، لا دي بيانت لنا من هو الرب الذي يستحق هذه العبادة، من هو الرب الذي لابد أن يفرد بالعبادة. يبقى هذه حيثيته: الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون. ما وقفتش لغاية هنا، لا ده بيانت أيضا أن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وخلق ذلك الكون، وأن الله تعالى سخر ذلك الكون للإنسان حتى يصل له أمر العباد. يبقى الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. يبقى على ذلك هذه قصة الخلق، وبالتالي فلا تجعل الله أندادا. يبقى لا يصلح أبدا أن تجعل لله ندا وهو خلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أعظم ذنب، أعظم ذنب يرتكب الإنسان أن تجعل الله ندا وهو خلقك، كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فالدعوة لدين الله سبحانه وتعالى بتتطلب دائما هو تعريف العباد بربهم، تعريف العباد بربهم المعبود سبحانه وتعالى. ذلك قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. يبقى أيضا نعلن التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى. يبقى تعلن عن عقيدتك، تعلن دايما عن عقيدتك وتعرف الناس بربهم المعبود سبحانه وتعالى. من رأى منكم منكرا فليغيره، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. من رأى منكم منكرا فليغيره، يبقى وآدي مراتب التغيير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التغيير باليد إن كانت هناك قدرة ولم يأتي بمفسدة، وإن لم نستطع الوصول لهذه المرتبة يبقى كان التغيير باللسان إنكار ذلك المنكر وبيان أيضا عور هذه الآلهة التي عبدت من دون الله تبارك وتعالى. إن لم يستطع كان بالقلب، وهذا أضعف الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم. فكسر الأصنام يبقى بعد ما ذهبوا إلى عيد من أعيادهم فخلى المكان فقام بتكسيرها وتحطيمها لعلهم إليه يرجعون. فمن رأى منكم منكرا فليغيره. كذلك أيضا كذلك يطبع الله على قلوب المعتدين، كذلك يطبع الله على قلوب المعتدين. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. لما رجع القوم ورأوا ما حدث بآلهتهم وعلى ذلك قالوا أن الذي فعل ذلك يعني هو إبراهيم، وإبراهيم عليه السلام وجه أنظار هؤلاء بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم إن أنتم الظالمون، ثم نقصوا على رؤوسهم فقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فكذلك يطبع الله على قلوب المعتدين. انظر يعني ما هذه المسألة واضحة وبينة، ولكن كيف طمس الله عز وجل على قلوب هؤلاء، كيف طمس على أبصارهم، وكيف ختم وطبع على قلوبهم. يبقى الأمر واضح وبين، هم يعترفون، فرجعوا لأنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم فقد علمت ما هؤلاء ينطقون. هذا الحجة أقاموها على أنفسهم، يعني هذه لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم شيئا. يبقى على ذلك يعني كيف تعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنكم شيئا؟ يعني المسألة حتى لو رجعوا إلى العقول لعلموا هذا فداح ذلك الخطأ وهذا الأمر الذي ارتكبوه. لكن كما يعني نعلم أن الله تعالى طبع على قلوب، أنت تتعجب كده، ده الأمر واضح والرؤية واضحة تماما، لكن كيف انحرفوا؟ كذلك يطبع الله على قلوب المعتدين. يبقى ده لأن الله تعالى طبع على قلوبهم وختم ربنا سبحانه وتعالى على قلوبهم، وبالتالي الإيمان لن يتسلل إلى هذه القلوب التي ختم عليها ربنا سبحانه وتعالى إلا إن أزيل عنها ذلك الطبع وهذا الرعون. كذلك يطبع الله على قلوب المعتدين. يبقى انظر كيف ابتداء قالوا فرجعوا لأنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم بعد ذلك ثم نكسوا على رؤوسهم فقد علمت ما هؤلاء ينطقون. يعني حتى القول يعني ما قالوا لو تفكروا قليلا لعلموا يعني الحجة أنهم على باطل، يعني هم يقرون على أنفسهم أنهم على باطل، في إله كده لا ينطق، في إله لا يسمع، يعني في، ولكن كما بين ربنا سبحانه وتعالى واتخذوا من دون آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وما الفائدة يبقى إيه؟ يبقى ده يعني لا يصلح، هذا لا يصلح، هذا البيان هو واضح وهم يلمسون ذلك الأمر، يعني ده مش أمر خفي عليهم ولكن هم يلمسون ذلك الأمر أنها آلهة لا تقوى حتى أن تدفع عن نفسها. طب دي تدفع عن غيرها إزاي؟ إذ كانت هي لا تدفع عن نفسها، لا تدفع أي مضرة ولا تجلب نفسها نفعا، وهي يعني لا تملك موتا ولا حياة ولا نشورا، فعلى ذلك هذه لا تصلح أن تكون آلهة. كذلك أيضا ساء ما يحكمون، قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، ساء ما تحكمون. يعني كيف يعني تسوون بين الخالق والمخلوق، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ يبقى هل يا ترى نسوي بين الخالق والمخلوق؟ يبقى هذا خالق وهذا مخلوق، وهذا المخلوق هو خلق من خلق الله تبارك وتعالى، فكيف تسوون بين الخالق والمخلوق؟ لذلك قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، ساء ما تحكمون، ساء ما يحكمون. أن يساو بين الرب المعبود سبحانه وتعالى وهذا المربوب بين الخالق والمخلوق، فمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. كذلك أيضا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، يبقى كيف دمر الله عز وجل على هؤلاء، إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، قد مكر الذين من قبلهم فآتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. لذلك يعني كما بين لنا ربنا سبحانه كيف مكروا بإبراهيم وكيف رد ذلك المكر في نحورهم، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، يعني دي كلها سنن كونية نتعلم من خلالها، هذه سنن نتعلم من خلالها نأخذ العبرة والعظة، وكيف أن الله تعالى يدافع عن أوليائه، كيف أن الله تعالى يدافع عن أوليائه. يبقى هم أخذ ذلك القرار بإحراق إبراهيم عليه السلام لكي ينصروا هذه الآلهة التي لم تدفع عن نفسها، فأرادوا به كيدا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى جعل الدمار والهلاك على هؤلاء القوم ورد ذلك المكر في نحورهم. فالمكر السيء لا يحيق إلا بأهله، قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. كذلك نجزي الشاكرين، ووهبنا له إسحاق ويعقوب، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. وكذلك نجزي الشاكرين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعني كما بين وكما ذكر ربنا سبحانه وتعالى كيف منح هذه المنحة إلى إبراهيم عليه السلام، إبراهيم الذي وفى، كيف أن الله تبارك وتعالى امتن عليه وعلى ذريته، وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الوهاب، الله عز وجل هو الوهاب، وهب له هذه الذرية الطيبة، وكلا جعلنا صالحين. هذا من رحمات الرب سبحانه وتعالى، وهذا من عطايا الرب سبحانه وتعالى. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. حققوا هذه العبودية التي خلقنا ربنا سبحانه وتعالى من أجلها. فكان هذا مدح وثناء على من حقق هذه العبودية. والطريق إلى تحقيقها هو بفعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يعني طبعا ذكر الخاص ده بعد العام تأكيدا على أهمية ذلك الخاص. فعل الخيرات، ما هي الصلاة من الخيرات، الزكاة دي من الخيرات، أي طاعة من الطاعات تدخل تحت ذلك العنوان العام. ولكن طبعا هنا لما بيأتي التخصيص تأكيدا على هذا الأمر، تأكيدا على أهمية الصلاة وكذلك الزكاة. وحنجد دايما يعني هذا الاقتران بين الصلاة والزكاة. حتى في البداية لما تكلمت الآيات عن صفات المتقين، ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هنجد دائما اقتران ما بين إقامة الصلاة وبين إيتاء الزكاة. قلنا لأن إقامة الصلاة بيان لإحسان العبد في عبادة الله تبارك وتعالى، وإيتاء الزكاة بيان لإحسان العبد مع الخلق. يبقى إحسان العبد في أداء لعبادة الله تبارك وتعالى، وإحسان العبد أيضا في التعامل مع الخلق. يبقى ده دايما كده الآية بتتكلم عن الإحسان، وده يعني هذا خلق ينبغي يعني أن يتربى عليه المسلم، يعني الإحسان. والإحسان كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. يعني أنا لا أنفك أبدا عن رؤية هذه المراقبة لله تبارك وتعالى لي في كل ما بدر أو صدر مني من قول من فعل حركة سكنة. يبقى أنا لا أغيب عن رب المعبود سبحانه وتعالى. الأمر ده لما بيستصحبه الإنسان هنجد أن هو يصحح المسار. ولا ضابط لسلوك الإنسان إلا من خلال يعني هذه الرؤية، أنني يعني أقل ما في الأمر يعني أن تعبد الله كأنك تراه. يبقى تستصحب كده مشاهد الأسماء والصفات، فإن لم تكن تراه لسه ما وصلناش المرتبة دي، فأنا لا أغفل عن مراقبة الرب سبحانه وتعالى لي، أغفلش أبدا عن مراقبة الرب المعبود سبحانه وتعالى لي. يبقى أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجاه لله ومحسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة واتخذ الله إبراهيم خليلا. يبقى من أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، يبقى إسلام الوجه لله سبحانه وتعالى، وهو محسن. يبقى الإحسان ده يظهر في أداء الإنسان ده، الإحسان هيظهر في أداء الإنسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. يبقى الإحسان ده هيظهر إمتى، يظهره إزاي؟ يبقى أي خلق كده رسخ داخل النفس حنراه من خلال السلوكيات والتصرفات. فالإحسان كخلق حنراه دايما يعني يستصحب الإنسان ونرى في سلوكيات الإنسان. يبقى هو محسن في مع نفسه، محسن في عبادة الله سبحانه وتعالى، محسن مع الخلق، حتى يكون يظهر ذلك الإحسان حتى في التعامل مع الحيوان، كما قالوا كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم إحسان الإنسان في ذبح لهذه الذبيحة، كيف أنه يحد الشفرة ويرح الذبيحة ثم يعني يذبحها، يبقى إزاي الإحسان فيها؟ يبقى تحد الشفرة وأن ترح الذبيحة، يبقى هذه سورة الإحسان في التعامل، مع أنها دي مسخرة لذلك الأمر، ولكن الإحسان ده خلق، خلق كده يظهر من خلاله الأفعال، تصرفات الإنسان، سلوكات الإنسان ما هي إلا مظهر يعني لهذه الهيئات الراسخة داخل النفس. أي خلق لمظاهر، أي خلق كده لمظاهر، لأن الخلق ده هيئة راسخة داخل النفس حنراها من خلال إيه؟ التصرفات، خلال التطبيقات. يبقى عنده حياة حنراها من خلال التطبيقات، عنده صدق حنراها من خلال التطبيقات. لذلك آية المنافق ثلاث، عرفنا أن ده منافق إزاي، كيف رأينا أنه منافق؟ من خلال التصرفات. النفاق ده فين النفاق ده؟ يعني هذا النفاق يعني كيف نراه؟ لكن فلان منافق، طب يا ترى قلنا فلان ده منافق ليه؟ بناء على ايه؟ بناء على التصرفات، بناء على السلوكيات. ولذلك يبقى لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ده الايمان احنا لا نراه لكن رايناه من خلال التصرفات والسلوكيات. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت، يبقى راينا هذا الايمان من خلال التصرفات والسلوكيات. فكل ما يتبنى الانسان من افكار واي هيئه راسخه داخل النفس حنجد يصدر خلالها هذا الفعل. ولذلك الأخلاق مرآة الفكر دايما، أخلاق السلوكيات، السلوكيات دي مرآة الفكر، يعني هي بتعكس لنا ما كان موجودا داخل باطن الإنسان في قلب الإنسان. يعني هذا الفكر فين موطن الفكر؟ في القلب أساس. الأفكار العقيدة اللي احنا بنتبناها الأصل تبقى موجودة فين؟ في القلب. وبالتالي السلوك مرآة لما في قلب الإنسان، هي صدى يعني صدى لما في قلبه، مضيرة لما في قلب ذلك الإنسان، مضيرة لما في نفس هذا الإنسان. فخلق الحياء ده يبقى حنرى إزاي؟ أنا أقول فلان ده حيي، عرفنا إزاي الكلام ده؟ من خلال التصرفات. فلان ده منافق، عرفنا إزاي؟ من خلال التصرفات. يبقى إذا حدث كذب يبقى عرفنا الكلام ده من سلوكه، كل ما بيتكلم بيبقى كذاب. إذا وعد أخلاق يعني ترى أن هو يعني يوعدك الوعد ثم يكون منه خلف ذلك الوعد فهذا منافق. يبقى رأينا كيف رأينا النفاق؟ من خلال التصرفات، وإلا إحنا ده مش شيء حنمسكه بإيدينا لكن من خلال التصرفات. فلذلك يبقى ننتبه دوما أن يعني الإحسان الإخلاص لله تبارك وتعالى والإحسان في الأداء. يبقى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجاه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة واتخذ الله إبراهيم خليلا، اتخذ الله إبراهيم خليلا كذلك نجزي الشاكرين، كذلك نجزي الشاكرين. وحين لهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. أيضا من هذه الدروس المستفادة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولوطا آتيناه حكما وعلما، ولوطا آتيناه حكما وعلما ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ولوطا آتيناه حكما وعلما، يبقى ده مع ان العلم بالتعلم يبقى ده بالكسب، ولكن ما الذي هداك الى ذلك؟ الرب المعبود سبحانه وتعالى. كيف دخلت هذه المعلومات إلى قلبي؟ يبقى ده من هداية الرب سبحانه وتعالى. وكيف فعلنا ما نتعلم؟ هذا من هداية الرب سبحانه وتعالى للإنسان، هذا من توفيق الرب سبحانه وتعالى للإنسان. ولوطا آتيناه حكما وعلما، لذلك كما قال وقل رب زدني علما، بنطلب هذا من الرب سبحانه وتعالى. يبقى ده فضل الله، هذا من فضل رب سبحانه وتعالى، علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء لوطا آتيناه حكما وعلما. يبقى واسأل الله من فضله. يبقى لما احنا بنرى كده هذا الفضل من الله تبارك وتعالى وكيف أعطاه لهؤلاء، يبقى واسأل الله من فضله، اسأل ربك سبحانه وتعالى. يبقى اسأل ربك سبحانه وتعالى، الفضل بيد الله سبحانه وتعالى وحده، الفضل بيد الله سبحانه وتعالى وحده. يبقى ده بيتطلب مني ان انا اطلب من ربي سبحانه وتعالى والجا دوما إلى ربي سبحانه وتعالى، وربك سبحانه وتعالى ذو فضل عظيم. كذلك أيضا ننجي المؤمنين، كذلك ننجي المؤمنين، ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، ونجيناه من القرية. وكذلك ننجي المؤمنين، كذلك ننجي المؤمنين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى نجاه، وإحنا رأينا يعني نجينا صالحا، نجينا هودا، يبقى ربنا سبحانه وتعالى نجى هؤلاء، وكذلك ننجي المؤمنين. يبقى في مقدمات أساسا لكي تستحق النجاة، لكي تستحق أن يدفع عنك الرب المعبود سبحانه وتعالى، في مقدمات لابد من تقديمها، ولابد أنك أنت أساسا تصل إلى هذه المرتبة حتى يدفع عنك ربنا سبحانه وتعالى. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة. يبقى في إيمان مقدمات من الإنسان، وربنا سبحانه وتعالى يدفع عن المؤمنين، وربنا سبحانه وتعالى ينجي المؤمنين. فإن كان هلاك هذا لك يقع على الظالمين، أما بالنسبة للمؤمنين فربنا سبحانه وتعالى ينجيهم، وكذلك ننجي المؤمنين. ونجيناهم من القرية التي كانت تعمل الخبائث، إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين، وادخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين، وادخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. يبقى الصلاح ده هو السبب لدخول العبد في رحمات الله سبحانه وتعالى. يبقى عشان ندخل في رحمة الله عز وجل، يبقى الرحمة الخاصة، يبقى ان احنا ايضا في مقدمات انك انت تكون من اهل الصلاح. يبقى الصلاح هو السبب لدخول العبد برحمة الله سبحانه وتعالى، يبقى يدخل من يشاء في رحمته، يدخل من يشاء في رحمته. يبقى انت في اسباب، لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل اسباب. ان رحمة الله قريب من المحسنين، ورحمتي واسعت كل شيء، فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. يبقى رحمة الله عز وجل واسعة، لكن كيف أدخل تحت رحمة الله عز وجل؟ كيف أدخل؟ يبقى في أسباب، في مقدمات. يبقى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف أصل الجنة بالسعي، فمن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. يبقى أنا بتمنى فعلا الجنة، أتمنى الجنة، لكن أنت اسعى بقى، اسعى لطلب الجنة. يبقى ما ينفعش إن هو مجرد أمنية وانت كده لما تتمنى هي حتأتيك الجنة، لا، وان اراد الاخره وسعى لها سعي، لازم يبقى في سعي، في سعي. رحمة الله عز وجل قريب من المحسنين. يبقى لو عايز انت اساسا تتعرض وتنال هذه الرحمة، يبقى لابد ان تكون من المحسنين. طب الطريق ازاي للإحسان؟ كيف الطريق ان اكون من المحسنين؟ الطريق موصوف وواضح وبين، وبالتالي يبقى ايه المطلوب؟ انك انت يعني تنال هذه المرتبة، وتسعى لكي تنال هذه المرتبة. اللي بيمنعك أساسا، ما الذي يمنع؟ كل ذلك بتوفيق الله عز وجل، كل ذلك بمعونة الرب سبحانه وتعالى. ولكن كما قال فعلم ما في قلوبهم، الأمر أساسا الطلب يعني يخرج من القلب، لو خرج من القلب تعان على ذلك. يعني القضية كلها هي أمنية، فالواحد بيتمنى الأمنية، لكن لو نبعت من القلب هيبقى لها توجه آخر، هيبقى لها سلوك آخر. يبقى فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليه. يبقى ليه نزل السكينة على هؤلاء؟ لعلم، لأن الله تعالى علم ما في قلوبهم. لذلك قال العربي إن تصدق لا يصدق، يعني لو أنت صادق في المطلب ده يبقى حتنال ما تطلب. يبقى ده عهد الإنسان برب سبحانه وتعالى، هذا عهدي برب سبحانه وتعالى، أن الله تبارك وتعالى يعني لا يرضي المؤمنين، وأن الله تبارك وتعالى يوفق ذلك المؤمن إلى العمل الصالح. فلذلك وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. إيه السبب؟ يبقى أدخلناه في رحمتنا، يبقى إيه السبب؟ إنه من الصالحين. إن رحمة الله قريب من المحسنين، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها. يبقى مين الحنان الرحمة الخاصة؟ للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. كذلك أيضا قال ربكم ادعوني أستجب لكم، ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه أهله من الكرب العظيم، ونصرناه من القوم الذين كذبوا آياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. انظر بقى أن الدعاء هو العبادة والدعاء هو عبادة الأنبياء والأولياء والأتقياء، يبقى أخذوا كل سبب من الأسباب، وعلى ذلك لم يعني يركنوا إلى هذه الأسباب، ولكن قلوب هؤلاء لم تعلق إلا بالرب المعبود سبحانه وتعالى، أقبلوا بقلوبهم على ربهم سبحانه وتعالى. إحنا بندعو لكن ممكن نكون إحنا مقصرين، يعني إحنا مقصرين زي الإنسان يطلب مثلا يدعو رب سبحانه وتعالى بسعة الرزق، هو يعني أساسا يعني عنده كسل تكاسل في طلب الرزق، يبقى أدعو، يبقى فعلا ربنا سبحانه وتعالى والرزاق ذو القوة المتين، هذا صحيح، ولكن في أسباب أنا لابد أن أنا أخذ بهذه الأسباب، وهذه الأسباب لا أركن إليها، يبقى أنا بأخذ الأسباب لكن لا أركن إليها، وبالتالي أنا أدعو ربي سبحانه وتعالى، لعلمي أن خزائن السماوات والأرض بيد الله سبحانه وتعالى، لكن مش معنى كده أطلب الرزق من ربي سبحانه وتعالى وأنا أتكاسل في السعي لطلب الرزق، يبقى أنا بسعى في طلب الرزق وأدعو ربي سبحانه وتعالى أن يرسل لي ذلك الأمر. نزال الإنسان بيطلب المغفرة، ولكن أنت أساساً تأخذ بكل سبب الأسباب حتى تستحق أن يغفر لك، كما بينا قبل ذلك في سورة طه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. مين اللي ربنا هيغفر له الذنب؟ يبقى هذا الإنسان طلب فعلا غفران الذنب، وأدي أقام الدليل أهو على طلب لذا هذه المغفرة أنه تاب وأناب وكذلك سعى في تصحيح المسار، فربنا سبحانه وتعالى يغفر لذلك. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، لكن هو ما زال على المعصية ويطلب رب سبحانه وتعالى غفران الذنب، لا، عشان يغفر الذنب يبقى في أساسا حيثيات أو في مقدمات الإنسان. رب اغفر لي ذنبي، انفعش أقول رب اغفر لي ذنبي وأنا ما زلت على الذنب وما زلت مصرا على فعلي، ما أنا لم أندم ولم أتألم لفعلي لذلك الذنب، أقول لك كيف يكون ذلك؟ ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم، يغفر الذنب سبحانه وتعالى ولا يغفر الذنوب إلا الرب سبحانه وتعالى، لكن في مقدمات، يبقى أنت لابد أن تقلع عن الذنب، ولابد أن يكون العزم على عدم العود، لابد أن أنا نظر الندم والتألم لفعل لذلك الذنب، وأن يكون هناك حسرة أن الإنسان زلت القدم في ذلك الذنب، يبقى وبالتالي أطلب رب سبحانه وتعالى غفران الذنب. لذلك ونادى ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا آياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، وكلا آتينا حكما وعلما. قل رب زدني علما، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان، ففهمناها سليمان. قل رب زدني علما، يبقى العلم اللي هو العلم النافع، العلم النافع اللي احنا بنطبقه، يبقى المطلوب ان انا بتعلم عشان اعرف ما هو المطلوب لكي اطبق، عشان أطبق وأنا على بصيرة من أمري، يبقى أكون على بصيرة. وقل رب زدني علما، اللهم ارزقنا علما نافعا، يبقى العلم النافع العلم اللي احنا بنطبقه، العلم علمان كما قال حسن البصري رحمه الله، هذا علم نافع لو الإنسان بيطبقه، وعلم هو حجة لله سبحانه وتعالى. الإنسان عارف المسألة ولكن بيخالف، أنت عارف المسألة، زي الإنسان عارف أن الغيبة حرام، مين مش عارف الغيبة حرام؟ كلنا عارفين الغيبة حرام لكن يقع فيها، يقع فيها، ففين ده العلم ده حجة عليك، يعني حجة عليك لو سألناه انت عارف ان الغيبة حرام؟ عارف ان الغيبة حرام، طب ايه اللي بيخليك تقع في الغيبة؟ ما الذي بيدفعك الى ذلك الامر؟ يبقى العلم النافع اللي انا بنتفع به، انا عارف الغيبة حرام واستعنت بربي سبحانه وتعالى وبالتالي ابتعدت عن هذا الامر، يبقى ده ادي علم، او لما عرفت ان الغيبة حرام تركتها، لما عرفت مثلا هذا الأمر أو هذه اللفظة حرام يبقى تركتها، ده علم نافع، عرفت والتزمت هذا الحق، وإلا ده الاستقامة، معرفة الحق والالتزام به العمل به، يبقى احنا عرفنا الحق ينقصنا ايه؟ ان احنا نلتزم نعمل من خلال ذلك الحق حتى لا يكون الفصل بين القول والعمل، وإلا فقد مقت الله عز وجل من فرق بين القول والعمل. وقل رب زدني علما، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا الحكمين الشاهدين ففهمناها سليمان. هذا رزق من ربك سبحانه وتعالى. يبقى لما الإنسان كده يوفق للمسألة هذا رزق من رب سبحانه وتعالى، ولما أنا أوفق إلى تفعيلها هذا رزق من رب سبحانه وتعالى، لما أفهم أساسا المسألة هذا من رزق الرب سبحانه وتعالى لذلك العبد. فانظر كيف حكم سليمان عليه السلام وأصاب الصواب، يعني سليمان عليه السلام أصاب في حكمه الصواب، يبقى هذا من توفيق رب سبحانه وتعالى. يبقى لما إنسان كده يفتي في مسألة وأصاب الصواب يعلم أن هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى، يعني هذا من توفيق الرب سبحانه وتعالى. الله عز وجل يوفق ذلك العبد، ويوفق المفتي ده ان هو كيف يرى المسألة وكيف يأتي بالدليل المناسب لهذه المسألة، كيف يأتي بالدليل، وإلا قد بيختلط يعني بعض الأمور، يعني تختلط بعض الأمور فتخرج الفتوى كده غير صائبة، يعني غير صائبة. هو يعلم يعني الأمر، يعلم الأمر يعني يعلم، ولكن لم يوفق، يعني هو لم يوفق أمر توفيقي إلا بالله. يحجب عنه كده رؤية الدليل الواضح، يعني يحجب عنه رؤية الدليل الواضح. ففهمناها سليمان، يبقى الفهم في المسألة. وممكن الإنسان يبقى عارف بالحكم، لكن إنزال الحكم على الواقع ده أمر آخر، يعني أمر آخر. مش كل حكم أنا أعرفه وبالتالي أستطيع أن أنزل هذا الحكم على الواقع، لكن ده من توفيق الرب سبحانه وتعالى أن ترى أن هذا الحكم هو الذي ينطبق على الواقع. كيف ترى ذلك؟ ده بتوفيق الرب سبحانه وتعالى، أو توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. كذلك أيضا من هذه الدروس وعلمك ما لم تكن تعلم، وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعل، وكلا آتينا حكما وعلما. يبقى دي كلها عطاء الرب سبحانه وتعالى، يعني هذا عطاء الرب سبحانه وتعالى. كل أساسا يعني المال اللي انت اكتسبته هذا من عطاء الرب سبحانه وتعالى، العلم اللي انت اكتسبته هذا من عطاء الرب سبحانه وتعالى. يبقى لما توفق الى التفعيل هذا من عطاء الرب سبحانه وتعالى، يعني لا ترجع ذلك الفضل الى نفسك، ولكن ترجع ذلك الفضل الى ربك سبحانه وتعالى. واتيناه حكما، وكلا اتينا حكما وعلما. يبقى وعلمك ما لم تكن تعلم. يبقى الانسان يعني حتى المهنة التي يتكسب من خلالها ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يسر لك أن تتعلم هذه المهنة وأن توفق إليها. يبقى كل ده من توفيق الله سبحانه وتعالى. وعلمك ما لم تكن تعلم. إحنا لكان في إيدينا صنعة ولا حرفة ولا مهنة، أصبح أنت صاحب حرفة، صاحب مهنة تتكسب من خلالها. وبالتالي من أين أتيت بهذه المهنة؟ يا الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. لا نعرف مهنة ولا حرفة ولا لنا دراية بشيء، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ده كلام الموجه من رب سبحانه وتعالى إلى رسوله، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. يكون وفقنا الله عز وجل إلى ذلك. فكذلك والله خرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لكننا نعرف حرفة ولا مهنة ولا يعني طرق التكسب إزاي، وما كان لنا دراية يعني بالحياة بصفة عامة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي علمنا ذلك حتى نرجع ذلك الفضل إلى الله تبارك وتعالى. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. من شيء إلا يسبح بحمده، الكون بأسره يسبح بحمد الله تبارك وتعالى، الكون بأسره يسبح بحمد الله تبارك وتعالى. مش انت فقط المسبح، لكن ده الكون من حولك كل ذلك الكون مسبح لله تبارك وتعالى. من شيء إلا يسبح بحمده، وسخر مع داود الجبال يسبحنا والطير. كل المخلوقات دي كانت أدي بتسبح بين يدي داود عليه السلام. كذلك وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم فلا أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. وأن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وما بكم النعمة فينا الله. دائما كده يعرف نعم الرب عليك سبحانه وتعالى، ويعرف أن هذه النعم من الله تبارك وتعالى. لو لم يقدر الرب سبحانه وتعالى هذه النعم ما كان بممكن ولا في استطاعتنا أن نصل إلى أي نعمة من هذه النعم. ولكن وما بكم من نعمة فمن الله. وعلمناه صنعة لبوس، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم. هذا من نعم الرب علينا سبحانه وتعالى، فلأنتم شاكرون. يبقى ده بيعلمنا أيضا يعني منهج التعامل مع النعم، كيف أتعامل مع نعم رب سبحانه وتعالى، أقابل هذه النعم بمزيد من الطاعة، وأنا أقوم في مقام الشاكر لله سبحانه وتعالى على نعمة. لا تكن جاحدا ولا منكرا لنعم الله، لا تكن جاحدا ولا منكرا لنعم الله. وإن عبادة الإنسان تتمثل في استعمال النعم فيما يقرب العبد من رب سبحانه وتعالى. يبقى نعمة البصر دي عايزة، دي نعمة، إزاي أتقرب من خلالها رب سبحانه وتعالى. نعمة السمع دي نعمة، كيف أتقرب من خلالها رب سبحانه وتعالى، كيف أستعمل هذه النعمة فيما يقربني من رب سبحانه وتعالى. يبقى تستعمل في طاعة الله. فلأنتم شاكرون، فلأنتم شاكرون. يبقى دي بتنبه الإنسان أن النعمة، وقابل هذه النعمة بالشكر والعبودية. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الذي سخر هذا الجن أو تلك الشياطين لكي يأتمروا بأمر سليمان ويعملون له ما يريد، ويعملون له ما يريد، ما قد يعجز البشر على عن فعله، ما يعجز البشر عن فعله. كذلك من هذه الدروس، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وأتيناه أهله ومثله معهم رحمة من عندنا وذكر العبيد. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يبقى انظر ادي ايوب عليه السلام، احنا بنقرا الايه، اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يعني يجيب ذلك المضطر، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي يدفع ذلك البلاء عن الانسان. وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. توسع رب سبحانه وتعالى وبرحمة الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنه ذلك الضر، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. ما الذي يستطيع أن يرفع ذلك الضر عنا، أو البلاء أو الشدة أو الكرب؟ الرب المعبود سبحانه وتعالى هو الذي قدر ذلك، وسبحانه وتعالى هو الذي يرفع عنا ذلك. يبقى كان ذلك الضر الذي حل بالإنسان من قدر الله سبحانه وتعالى، من قدر الله الدعاء حتى يدفع عنك ربنا سبحانه وتعالى هذه المضرة وذلك البلاء. لا يستكين الإنسان ولكن يظل ويلح في الدعاء، وربك سبحانه وتعالى يدفع عنك ذلك البلاء. هذا أيوبه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الإنسان كده بيظهر عجزه وضعفه بين يدي الرب سبحانه وتعالى، وبيظهر الحاجة الدائمة إلى الرب المعبود أنه لا غنى له عن رب سبحانه وتعالى طرفة عين، فاستجبنا له. يبقى مع الدعاء، يبقى الدعاء في كل شأن من شؤون حياتي. يبقى الدعاء ده هذه عبادة بيستصحبها دوما الإنسان، وهذه العبادة على أي وضع كان الإنسان وعلى أي هيئة كان الإنسان يدعو ربه سبحانه وتعالى، والله تعالى يستجيب لدعاء من دعاه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. كذلك حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فلولا أنه كان من المسبحين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يبقى الأمر ده مش خاص بيونس عليه السلام ولكن وكذلك ننجي المؤمنين ويتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فلولا أنه كان من المسبحين يبقى كان في مدخرات كده خبيئة من هذا العمل عند الإنسان وبالتالي يتوسل إلى رب سبحانه وتعالى بهذا العمل الصالح إن وقع في ضائقة أو وقع في محنة أو شدة أو كرب. بالضبط كده يعني كما رأينا في أصحاب الغار لما وقعت الصخرة ثم سدت فتحة الغار كيف أنهم لم تفرج عنه هذه الغمة إلا بالدعاء بصالح العمل إلا دعاء بصالح العمل خبيئة. يبقى يتوسل الإنسان بصالح العمل ربه وربنا سبحانه وتعالى يكشف عنه ذلك السوء. فلولا أنه كان من المسبحين بتسبيحه يبقى لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يعني لو كانش من المسبحين كان حيقعد في بطن الحوت إلى يوم البعث ولكن ربنا سبحانه وتعالى نجاه بهذه المقدمات يبقى كان من المسبحين بالطاعة السابقة تعرف على الله عز وجل في الرخاء فربنا سبحانه وتعالى عرفه في الشدة. يبقى تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المطلوب ان احنا حال الصحة حال العافية يبقى انت استزيد من عمل الصالح تعرف على الرب سبحانه وتعالى في الرخاء يعرفك في الشدة سبحانه وتعالى. فلذلك فلولا انه كان من المسبحين يبقى ايه اللي نجى نوح يونس عليه السلام انه كان ايه قدم هذه المقدمة فنجاه ربنا سبحانه وتعالى وانه مش هيقتصر على يونس عليه السلام وكذلك ننجي المؤمنين. انت كن على الايمان وربنا سبحانه وتعالى يكتب لك النجاة. قلنا خاصة لما يقع الإنسان في ضائقة أو في مأزق أو في شدة أو في كرب محنة يعني حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ولم أكن بدعائك ربي شقيا. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا أنت خير الوارثين فاستجبنا له وأبنى له يحيى أصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ولم أكن بدعائك ربي شقيا يبقى لازم المؤمن كده يبقى هذا يقر في باطني ولم أكن بدعائك ربي شقيا يعني السعادة مع الدعاء لا شقاء مع الدعاء لا شقاء. يبقى ده أمر جزمي كده يقيني موجود في قلب المؤمن أنه لا شقاء مع الدعاء سواء بقى يعني تم إعطاء العبد عين ما طلب أو لم يعطى عين ما طلب. النبي يعطى إحدى ثلاث كما قال النبي إما أنه يعطى يوم البعث ولكن ربنا سبحانه وتعالى نجاه بهذه المقدمات يبقى كان من المسبحين بالطاعة السابقة تعرف على الله عز وجل في الرخاء فربنا سبحانه وتعالى عرفه في الشدة. يبقى تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المطلوب ان احنا حال الصحة حال العافية يبقى انت استزيد من عمل الصالح تعرف على الرب سبحانه وتعالى في الرخاء يعرفك في الشدة سبحانه وتعالى. فلذلك فلولا انه كان من المسبحين يبقى ايه اللي نجى نوح يونس عليه السلام انه كان ايه قدم هذه المقدمة فنجاه ربنا سبحانه وتعالى وانه مش هيقتصر على يونس عليه السلام وكذلك ننجي المؤمنين. انت كن على الايمان وربنا سبحانه وتعالى يكتب لك النجاة. قلنا خاصة لما يقع الإنسان في ضائقة أو في مأزق أو في شدة أو في كرب محنة يعني حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ولم أكن بدعائك ربي شقيا. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا أنت خير الوارثين فاستجبنا له وأبنى له يحيى أصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ولم أكن بدعائك ربي شقيا يبقى لازم المؤمن كده يبقى هذا يقر في باطني ولم أكن بدعائك ربي شقيا يعني السعادة مع الدعاء لا شقاء مع الدعاء لا شقاء. يبقى ده أمر جزمي كده يقيني موجود في قلب المؤمن أنه لا شقاء مع الدعاء، سواء بقى يعني تم إعطاء العبد عين ما طلب أو لم يعطى عين ما طلب. النبي يعطى إحدى ثلاث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إما أنه يعطى عين ما طلب، إما أن يدفع عنه من البلاء بقدرها، إما أن يدخل له الدعاء يوم القيامة. ولم أكن بدعائك ربي شقيا، لا شقاء مع الدعاء، مع أني أنا أطلب من ربي سبحانه وتعالى أن يزيل عني ذلك الكرب، ولكن أنا ما زلت أدعو، ما زلت أدعو سنوات وأنا أدعو، فلم أكن بدعائك ربي شقيا. ما فيش شقاء مع الدعاء، لا شقاء مع الدعاء، لأن الإنسان يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيختار الإنسان، يعني يختار الإنسان، فإما اختار أن هو يدخل لك ثواب هذا الدعاء، أو أن هو يدفع عنك من البلاء بقدره، أو أن هو يعطيك عين ما طلب. يبقى أنا أطلب كده من ربي سبحانه وتعالى، علي أن أنا أعبد ربي. طب أنا أوفى إيه؟ ما أنت هتوفى إحدى الثلاث، وبالتالي يبقى أنا على ذلك لا شقاء مع الدعاء، بل السعادة لما يوفق الإنسان للدعاء. ودائما الإنسان يوفق إلى الدعاء حسب إيمان ذلك العبد، يعني نجد الدعاء ده هو العبادة. ولذلك إحنا في سورة الأنبياء بنرهم يعني كيف كان حال الأنبياء مع هذه العبادة، وكيف أنهم كانوا يلجؤون إلى ربهم سبحانه وتعالى. والله عز وجل يستجيب لدعاء من دعاه، يستجيب لدعاء من دعاه، وبالتالي لم أكن بدعائك ربي شقيا. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له وأبنا له يحيى أصلحنا له زوجة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. في مقدمات، يعني في مقدمات، فأنا أبد أن أقدم المقدمة. تعرف على الله عز وجل في الرخاء يعرفك في الشدة. إزاي الكلام ده؟ صور، هي صور حية. يبقى احنا ساعات نقرا جملة كده ووقفنا عند الجملة، يعني تعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قول لي كده مثل بقى، اهو ادي مثل، اهو ادي مثل. تعرف على الله عز وجل في الرخاء يعرفك في الشدة. لما طلب المطلب من رب سبحانه وتعالى، ادي يونس عليه السلام، يبقى لو كانوا مصبحين يبقى تعرف على الله عز وجل في الرخاء. انظر بقى في الشدة، يعني قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، فنجاه ربنا سبحانه وتعالى من ذلك الغم، نجاه من ذلك الغم. ادي زكريا عليه السلام، يبقى ربنا سبحانه وتعالى بين يعني ايه اسباب، يعني دي اسباب. استجاب الله عز وجل لدعاء زكريا ووهب له الولد واصلح له زوجة، انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ونرجو الكلام باذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الدروس المستفاده الى المره القادمه، نكتفي بذلك القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.